وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العنوان الذي اعطيناه التأمل في تفصيل السيد الخوئي قدس سره. فصل السيد الخوئي قدس سره في مسألة الملاقي بين حالتين، حالة ما إذا كان العلم الأول متقدما من حيث الزمان على العلم الثاني، وبينما إذا كان متقارنين من حيث الزمان، فإن كان العلم الأول متقدما من حيث الزمان فالملاقي كمل سهم الشديد أقول أحسن لا يجب الاجتناب عنه لجريان أصل الطهارة فيه بلا معارض. إذ معارضه وهو الأصل في الأول قد سقط في زمن سابق والساقط لا يعود. وأما إذا كانا متقارنين فيجب الاجتناب عن الملاقي لعدم سقوط الأصل في الأول في زمن سابق كي يتنحى عن المعارضة، بل تدخل الأصول الثلاثة في المعارضة في آن واحد. هكذا فصل قدس سره، وقد اتضح أنه مبني على فكرة الساقط لا يعود، وقد تقدم التأمل فيها. زين، عنوان جانبي بيان الشيخ النائيني. ليش فرصة هذا بعد شنو؟ يعني اطلاع الآن في آن واحد، اطلعت بأن إما الأول نجس أو الثاني، وفي نفس الآن الذي حصل هكذا أنا ما أعلم بأنه بل قد حصلت ملاقات بين الثالث وبين الثاني، يحصل حينئذ كلا العلمين في آن واحد. جيد، بيان الشيخ النائين. هذا لا ذاك في مقام الرد على صاحب كذا على صاحب الكتاب على شيء آخر مو أنه بس زين. هذا يجي هو بيان الشيخ النائيني شو لاحظوا فيه بيان الشيخ النائيني ذكر الشيخ النائيني في فوائد الأصول جزء 4 صفحة 87 وفي أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 262 263 263 أيضا يعني تكملتها. ذكر أن المناسب عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي من دون فرق بين تقارن العلمين زمانا أو تقدم الأول زمانا على الثاني أو تأخره زمانا، ففي جميع الحالات الثلاث لا يجب الاجتناب عن الملاقي. واستند في ذلك إلى بيان يرجع حاصله إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لو أوجب العلم بحدوث التكليف على كلا التقديرين، أي على تقدير أن قطرة الدم وقعت في الإناء الأول يحدث وجوب الاجتناب عن الإناء الأول، وعلى تقدير وقوعها في الثاني يحدث وجوب الاجتناب عن الثاني. أما إذا لم يكن كذلك كما لو فرض أن أحد الإناءين قد حدث فيه التكليف بالاجتناب لسبب آخر غير العلم الإجمالي، كما لو كان الإناء الأول شغولا يجري فيه استصحاب النجاسة أو كان معلوم الخمرية فإنه في مثل هذه الحالة لو فرض أن القطر قد وقعت فيه فلا يحدث وجوب الاجتناب عنه، بل يكون وجوب الاجتناب حادثا. شنو مولانا؟ قبل العلم الإجمالي، قبل وقوع القطرة، إما لأجل الاستصحاب أو لأجل الخمرية، العلم بالخمرية. وبهذا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن شرط منجزية العلم الإجمالي كونه محدثا للعلم بالتكليف على كل من التقديرين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن منجزية العلم الإجمالي ليست تابعة لزمان حصول العلم، بل تتبع زمان حصول المعلوم، فلو علمنا الآن بنجاسة شيء قبل شهر فآثار النجاسة لا تترتب شنو من الآن، بل أحسنتم، من بداية الشهر. فتنجز الآثار يتبع زمن المعلوم لا زمن حصول العلم، ويترتب على هذه القضية قضية أخرى، وهي لم أقل مقدمة ثالثة، لا قضية أخرى بعد ما وصلت إلى المقدمة الثالثة، وهي أنه لو علمنا يوم السبت بنجاسة إما الإناء الأول أو الثاني، نجاسة حادثة يوم السبت نفسه، وعلم يوم السبت بحدوث نجاسة في أحد الإناء، حدوث ايش وقت؟ هو يوم السبت. أي العلم مقارن علما، زمان حصول العلم مقارن لزمن المعلوم. ثم علم يوم الأحد، هذا المثال ترى هو فارضه، ثم علم يوم الأحد بنجاسة إما الإناء الأول أو إناء ثالث، ما قلت ثاني، ثالث، إما الأول أو إناء ثالث بنجاسة يوم الجمعة، أي قبل السبت، يوم الجمعة، الجمعة قبل السبت. ما تغفلون عن هذا الشيء، مو بعض مرات هذا الشيء ما يلتفت لواحد، أن هذا إذلي إلى ما قليل يأخذ الجمعة كجمعة إيه؟ لكن في الحساب الآن أريد أن أدخل هي أن الجمعة متقدمة على السبيل إنه في هذه الحالة يكون العلم المنجز هو كمل أحسن هو العلم الثاني لأنه وإن كان متأخرا من حيث زمن حصول العلم إلا أنه متقدم من حيث زمن حصول المعلوم والمدار في التنجز على ما قلنا هو زمن المعلوم دون العلم ها شيخ حتى هذا أفضل هو إيه بالتالي يريد هو هالشيء اللي يستنتج شنو يعني الإناء شنو الثاني ما يجب الاجتناب عنه فقط الأول والثالث الشيء اللي يستنتج إيه المقدمة الثالثة إنه بعد أن كان المدار في التنجس على ملاحظة المعلوم وسبق شنو زمانه نقول في هذه المقدمة إن سبق المعلوم له نحوان فقد يكون سبقه سبقا زمانيا وقد يكون سبقا رتبيا أما السبق الزماني فمثاله واضح فإنما تقدم من المثال كان سبق المعلوم فيه سبقا زمانيا وأما مثال السبق الرتبي فكما لو فرضنا أن الملاقات حصل ملاقات الثالث للثاني حصلت مولانا مع حصلت شنو مع في زمني تنجسي شنو إما الأول أو الثاني إما الأول أو الثاني بل مولانا العزيز كما لو فرض تعال أصورك إياها هاي الفرضية هاي الفرضية راح أصورك إياها خاف واحد يقول هاي صعبة شلون يصير لكن يصير كما لو فرض أن الطرف الثالث كان ثوبا وكان ذلك الثوب مغموسا في الإناء الثاني وكان الإناء الثاني طاهرا ثم علمنا بوقوع قطرة دم إما في الإناء الثاني الذي غمس فيه الثوب أو في الإناء الأول إنه في هذه الحالة يكون تنجس أحد الإناءين حاصلاً في زمن الملاقات أي الملاقات علماً لطرف العلم الإجمالي. فإن الملاقات وإن كانت متقدمة والغمس وإن كان متقدما إلا أنه ليس غمسا، لم يكن غمسا في طرف العلم، هاي النقطة لنطلع عنها، في طرف العلم الإجمالي، وإنما يكون غمسا وملاقاتا لطرف العلم الإجمالي حين وقوع القطرة في أحد الإناءين الأولين. إنه في هذه الفرضية، إنه في هذه الفرضية التي تكون الملاقات فيها مقارنة وقوع النجاسة في أحد الإناءين الأولين، يكون العلم المنجز هو كمل جنابك كمل يكونون العلم المنجزون، هو يريد يحصل النتيجة بعد على ضوء ذني هذا المطالب يكون كلنا، هو العلم الأول، أي العلم نجاسة إما الأول أو الثاني، لأنه لأن معلومه متقدم على ما هو المعلوم في العلم الثاني. ولا نقصد بذلك التقدم الزماني، لأننا فرضنا المقارنة الزمانية، وإنما نقصد التقدم الرتبي باعتبار أن النجاسة المعلومة في العلم الثاني هي ناشئة منه ومعلولة وفي طول من النجاسة المعلومة بالعلم الأول. وإذا كان العلم الأول قد تقدم معلومه من حيث الرتبة كان هو المنجز دون العلم الثاني، وبهذا خرج قدس سره بهذه النتيجة، وهي انتهينا بعد أن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه في جميع الحالات باعتبار أن العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز، لتأخر معلومه رتبة، وإذا لم يكن منجزا فتمتي شنو فيجري أصل الطهارة في من في الملاقي بلا محذور لعدم تنجز العلم الإجمالي. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، وفي كل ما أفاده تأمل يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.